أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة شهادة الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام أبي محمد الحسن العسكري، رزقنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. ومن جهة أخرى أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذا اليوم المبارك، يوم التاسع من ربيع الأول، الذي سمي في بعض الروايات بعيد الغدير الأصغر، في قبال عيد الغدير الأكبر، وهو أيضا يوم تولي الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لمهام الإمامة الظاهرية. جعلنا الله وإياكم من أنصاره وشيعته ومن المستشهدين بين يديه. قلنا في الدرس السابق بأن المناطق تعرضوا إلى الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي في موردين: المورد الأول في الحمل وأنواعه، حيث قالوا إن الموضوع والمحمول في القضية إذا كانا متحدين مفهوما والمغايرة اعتبارية فهذا حمل ذاتي أولي، أما إذا كانت بينهما مغايرة مفهومية والاتحاد مصداقي فهذا حمل شائع صناعي. وبعبارة أخرى، الحمل الذاتي الأولي هو حمل الشيء على نفسه، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. أما الحمل الشائع الصناعي فهو حمل الكل على مصداقه، كقولنا زيد إنسان أو الإنسان حيوان، فكل حمل للكل على مصداقه يعتبر حملا شائعا صناعيا. وهذا الحمل أو هذا الوصف بالحمل الأولي أو الشائع يكون وصفا للقضية، يعني للحمل الموجود في القضية وعلاقة الموضوع بالمحمول، فإن كانا متحدين كان حملا أوليا، وإن كان من حمل الكل على مصداقه كان حملا شائعا صناعيا. هذا المورد الأول. المورد الثاني ما تعرضوا له في باب العنوان والمعنون، حيث جعل الحمل الأولي والشائع الصناعي وصفين للموضوع في القضية وليس وصفين للحمل في القضية، وإنما جعل وصفين للموضوع. فالموضوع إذا لوحظ بما هو صورة ذهنية وصف بأنه ملحوظ بالحمل الأول، أما إذا لوحظ بما هو حاك عن مصاديقه الخارجية وصفوه بأنه ملحوظ بالحمل الشائع. هذا في المورد الثاني. وإذا أردنا أن نوضح ذلك بالمثال نقول في البحث الأول، في البحث الأول نقول الجزئي جزئي يمتنع صدقه على كثيرين بالحمل الأولي، لأن الموضوع والمحمول الجزئي جزئي بينهما اتحاد مفهومي، فنقول الجزئي جزئي يمتنع صدقه على كثيرين بالحمل الأول، ولكن الجزئي كلي لا يمتنع صدقه على كثيرين بالحمل الشائع. فشوف في الأول قلنا الجزئي جزئي حمل الشيء على نفسه أسميناه بالحمل الأول، بينما في الثاني الجزئي كلي أي أن الجزئي أحد مصاديق الكلي، لأنه ينطبق على كثيرين، هذا جزئي هذا جزئي هذا جزئي، فصار من حمل الكل على مصداقه فيعتبر بالحمل الشائع. إذا خلينا نحفظ هذه الجملة، الجزئي جزئي يمتنع صدقه على كثيرين بالحمل الأولي لأنه حمل الشيء على نفسه. أما الجزئي كلي لا يمتنع صدقه على كثيرين بالحمل الشائع لأنه من باب حمل الكل على مصداقه، فحينما نقول زيد جزئي عمر جزئي هذا كله حمل للكل على مصداقه فهو حمل شائع. هذا وين كله؟ في المورد الأول. أما إذا جئنا إلى ما قالوه في بحث العنوان والمعنوان فجعلوا الحمل الذاتي الأولي أو الشائع الصناعي وصفين للموضوع وليس للحمل في القضية، ولذلك قدموه وجعلوه متوسطا بين الموضوع والمحمول قبل أن تتم القضية، فقالوا الجزئي بالحمل الشائع جزئي. يعني شنو؟ الجزئي الذي هو الموضوع إذا لاحظناه بما هو حاك عن مصادقه الخارجية، فالجزء بما هو حاك عن المصادق الخارجي المصداق الخارجي يمتنع صدقه على كثيرين أو لا يمتنع صدقه على كثيرين؟ الجزء الخارجي يمتنع، فش نقول؟ الجزئي بالحمل الشائع أي بلحاظ مصداقه الخارجي جزئي يمتنع صدقه على كثيرين. زين، فهنا ايش لاحظنا احنا بالحمل الشائع؟ خلينا وصف لمن؟ للموضوع، الموضوع وهو الجزئي. الجزئي بالحمل الشائع اي اذا لاحظناه بما هو حاك عن المصداق الخارجي فهو يمتنع صدقه على كثيرين أي هو جزئي، فنقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي. وهنا الحمل صار وصفا للموضوع مع قطع النظر عن الحمل في الجملة والقضية، لأننا لو لاحظنا الحمل في القضية حينما نقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي، إذا لاحظنا المحمول والموضوع الجزئي جزئي، وهذا حمل شائع لو حمل أول بالمعنى الأول حمل الشيء على نفسه فهو حمل أولي. فنحن نقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي، وهذا الحمل الشائع ليس وصفا للحمل في القضية، لأننا لو لاحظنا الحمل في القضية لكان المفروض أن نقول حمل أولي، لأن الجزئية جزئي حمل الشيء على نفسه، لكننا لم نلاحظ الحمل في القضية وإنما لاحظنا الموضوع. كيف لاحظنا الموضوع؟ بما هو حاك عن الخارج، فقلنا الجزئي بالحمل الشائع بما هو حاك عن المصداق الخارجي جزئي يمتنع صدقه على كثيرين. فهذا الحمل الشائع صار وصفا للموضوع، وإن كان إذا لاحظنا القضية من موضوعها ومحمولها فالحمل أول. وهكذا إذا قلنا الجزئي كصورة ذهنية، هو جزئي لو كل الجزئي كصورة ذهنية كمفهوم في الذهن، كلي لو جزئي كلي يصدق على زيد وعمر وهذا الكتاب وإلى آخره. فإذا الجزئي بما هو صورة ذهنية كلي، هاي بما هي بما هو صورة ذهنية شيلها خلي مكانها بالحمل الأولي. الجزئي بالحمل الأولي أي بما هو صورة ذهنية كلي. زين، من الذي وصف بالحمل الأولي؟ الموضوع. الموضوع إذا لوحظ كصورة ذهنية أي بالحمل الأولي فهو كلي، مع قطع النظر عن نوع الحمل في هذه القضية، لأننا لو لاحظنا الموضوع اللي هو شنو الموضوع؟ الجزئ، والمحمول اللي هو كلي، لكان الحمل بينهما حمل الكل على مصداقه ولكان حملا شائع. فهذه القضية التي تقول الجزئي كليون إذا لاحظنا الحمل في القضية فهو حمل شائع، لكننا لا نلاحظ الحمل في القضية وإنما نلاحظ الموضوع. الموضوع وهو الجزئي لاحظناه كصورة ذهنية فنسميه الجزئي بالحمل الأولي، وإذا كان الجزئي بالحمل الأولي كصورة ذهنية فهو كليون، فيكون الجزئي هنا بالحمل الأولي مع أن الحمل في القضية هو من باب الحمل الشائع. إذن تارة ننظر إلى الحمل كوصف للحمل في القضية، فإن كان حمل الشيء على نفسه فهو أولي، وإن كان حمل الكل على مصداقه فهو شائع. وتارة نجعل الحمل الأولي والشائع الصناعي وصفين للموضوع مع قطع النظر عن نوع الحمل في القضية، فإن لاحظنا الموضوع بما هو صورة ذهنية أسميناه بالحمل الأولي، وإن كان الحمل في القضية هو بالحمل الشائع. وإن لاحظنا الموضوع بما هو حاك عن المصداق الخارجي أسميناه شنو؟ بالحمل الشائع، وإن كان الحمل في القضية هو حمل أولي. فهناك فرق بين الموردين، وحينئذ يطرح هذا السؤال: هل هذا نوع من التنافي بين الموردين أو لا تنافي بين الموردين اللذين ذكرهما المناطق؟ الجواب: كلا، لا تنافي بينهما. لذلك نقول إن المعنى الأساسي والضابط الكلي للحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي هو ما ذكره المناطقة في البحث الأول في الحمل وأنواعه، هذا هو الضابط الكلي. فالحمل الذاتي الأولي هو حمل الشيء على نفسه فيما لو كان بينهما اتحاد المفهوم والمغايرة اعتبارية، والحمل الشائع الصناعي هو حمل الكل على مصداقه، وهذا يكون فيما لو كان بين الموضوع والمحمول مغايرة مفهومية واتحاد مصداق. هذه هي الضابطة الكلية. إذن الضابطة الكلية الجارية في كل موارد المنطق وغير المنطق هي الضابطة التي ذكرت في المبحث الأول. أما ما ذكره المناطقة في بحث العنوان والمعنون فليس اصطلاحا جديدا للحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي في المنطق، غير الاصطلاح الأول، لا، وإنما هو مفردة من مفرداته وتطبيق من تطبيقاته، فهو تطبيق لما ذكر في البحث الأول. توضيح ذلك: حينما جعل المناطقة في بحث العنوان والمعنون جعلوا الحمل الأولي أو الشائع وصفين، أما الوصفين للموضوع مو للقضية، جعلوا الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي وصفين للموضوع، حينئذ يثار تساؤل: إن الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي وصفان للحمل، يعني من هو الذي يوصف بالأول والشائع؟ الحمل، يعني الحمل أولي الحمل شائع، فلا بد أن نفترض أولا وجود حمل، ثم بعد أن يوجد الحمل نصفه بأنه أولي أو بأنه شائع. أما إذا كان لا يوجد لدينا حمل، أصلا ما عندنا حمل، بعد وصف الذات الأولي والشائع الصناعي راح يصير سالبة بانتفاء الموجود. إذن ماذا نفهم؟ أن المناطق حينما وصفوا الموضوع فقالوا الجزئي بالحمل الشائع جزئي والجزئي بالحمل الأولي كلي، هذا الوصف الحمل الأولي والشائع حينما جعل وصفا للموضوع، فالموضوع حمل أو ليس حملا؟ الموضوع ليس حملا، الموضوع مفرد مو حمل، لأن الحمل ثبوت شيء لشيء، بينما الموضوع هو شنو؟ مفرد. فكيف جاز لهم أن يصفوه بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع؟ الجواب: هذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود حمل محذوف في القضية غير الحمل الظاهر في القضية بين الموضوع والمحمول. فقولنا الجزئي بالحمل الشائع جزئي. هنا يوجد حملان، الحمل الأول هو الحمل الظاهر في القضية اللي هو شنو؟ الجزئي جزئي، وهذا يعتبر حمل أولي لو حمل شائع. الجزئي جزئي حمل أول، حمل الشيء على نفسه، وهذا ما تعرضوا له في البحث الأول. أما إذا لاحظنا الموضوع لوحده الجزئي وصفنا بمن؟ بالحمل الشائع جزئي، فجعلنا الحمل الشائع وصف لمن؟ للموضوع، وهذا يدل على وجود حمل ثان في القضية غير الحمل الظاهر، وإنما حمل آخر محذوف ومقدر. زين، ما هو ذلك الحمل المحذوف؟ الحمل المحذوف هو قضية حملية تتكون من موضوع ومحمول، محمولها هو هذا الموضوع الظاهر في القضية اللي هو يا كلمة الجزئي. هاي كلمة الجزئي نجعلها في الحمل المقدر شنو؟ محمولا. أما موضوعها، الحمل هو يتكون من موضوع ومحمول، أما موضوع هذه القضية المقدرة فهو تارة يكون المصاديق الخارجية لهذا الموضوع، وتارة يكون هو الصورة الذهنية لهذا الموضوع. فعندنا حالتين، الحالة الأولى أن نجعل هذا الموضوع في القضية الظاهرة محمولا يحمل على مصاديقه الخارجية، فالموضوع إيش راح يصير في الحمل المقدر؟ هو المصاديق الخارجية، والمحمول هو هذا الموضوع في القضية الظاهرة. فحينما نقول الجزئي بالحمل الشائع، فمرادنا الجزئي إذا لوحظ بما هو معنى محمول على مصادقه الخارجية. زين، والمعنى إذا حمل على مصادقه الخارجية فهذا حمل ذاتي أولي لو حمل شائع صناعي، هذا حمل شائع صناعي. ولهذا نقول الجزئي بالحمل الشائع. يعني شنو مرادنا؟ مرادنا الجزئي إذا لوحظ بما هو معنى كلي يمكن أن يحمل على مصادقه الخارجية بالحمل الشائع. وهذا إذا أمكن حمل على مصادقه الخارجية بالحمل الشائع، هنا بعد راح يمتنع صدق على كثيرين أو لا يمتنع؟ إذا لاحظنا المصادق الخارجية يمتنع، فلذلك نقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي. فصار قولنا بالحمل الشائع ليس وصفا لهذا الموضوع وهو الجزئي، وإنما هو وصف لحمل مقدر. ما هو الحمل المقدر؟ موضوعه المصداق الخارجي، ومحموله كلمة الجزئي، كما لو قلنا زيد جزئي. زيد جزئي مصداق زيد حملنا عليه كلمة الجزئ، وقولنا زيد جزئي بالحمل شاع حمل الكل على مصداق. إذن قولنا الجزئي بالحمل الشائع جزئي يمتنع صدقه على كثيرين المراد منه. إذا نريد نقدر العبارة شو نقول؟ الجزئي إذا لوحظ كمعنى كلي يحمل على مصداقه الخارجي كقولنا زيد جزئي، هذا الجزئي بهذا المعنى جزئي يمتنع صدقه على كثيرين. وإذا لاحظنا الجزئي بما هو محمول على مصداقه في قولنا زيد جزئي فهذا يسمى بالحمل الشائع بنفس الاصطلاح الأول للمناطق، لأن المناطق قالوا الحمل الشائع ما هو؟ الحمل الشائع حمل الكل على مصداقه، وهنا كذلك لاحظنا الجزئي بما هو معنى يمكن أن يحمل على مصداقه، فإذا لاحظناه بما هو يحمل على مصداقه إذن هذا شو نسميه؟ بالحمل الشائع، ونفس الاصطلاح الأول الذي ذكره المناطق وهو حمل الكل على مصداقه وليس مخالفا له. أما في المثال الثاني حينما نقول الجزئي بالحمل الأول كلي، أي الجزئي إذا لاحظناه كصورة ذهنية فهو كلي، فهنا الحمل الأول صار وصفا للموضوع، وهذا غير ممكن لأن الحمل الأولي ليس وصفا للموضوع، فلا بد أن نفترض وجود حمل مقدر نجعل فيه هذا الموضوع وهو الجزئي، نجعله شنو؟ محمولا، ونجعل الموضوع له هو الصورة الذهنية، فيصير التقدير شنو؟ الجزئي إذا لوحظ كمعنى يحمل على صورته الذهنية فهو كلي، إذا كصورة ذهنية هو شنو؟ مفهوم كلي. الجزئي دققوا، الجزئي إذا لوحظ كمفهوم ومعنى يمكن أن يحمل على صورته الذهنية فهو كلي. زين الجزئي إذا لوحظ بما هو محمول على صورته الذهنية، الجزئي إذا حمل على صورته الذهنية فهذا بحسب الاصطلاح المنطقي في البحث الأول هذا حمل شائع، لو حمل أول، لأن الشيء إذا حمل على صورته الذهنية فهو حمل هو يعني حمل الشيء على نفسه، ولهذا نقول أن الجزئي إذا لوحظ بما هو محمول على صورته الذهنية حمل الشيء على نفسه نسميه الجزئي بالحمل أولي. إذن متى يكون الجزئي بالحمل الشائع ومتى يكون الجزئي بالحمل الأولي؟ الجزئي إذا لاحظناه بما هو محمول على فرده الخارجي حمل الكل على مصداقه فهذا الجزء بالحمل الشارع. أما إذا لاحظنا الجزء بما هو محمول على الصورة الذهنية له فهو حمل الشيء على نفسه ويكون بالحمل الأولي. إذن إحنا في الحقيقة اختصرنا كل هذا الحمل المقدر بكلمة واحدة، فبدلا أن نقول الجزئي إذا لوحظ بما هو محمول على مصداقه الخارجي في قولنا زيد جزئي هو جزئي، هذا التطويل انشيلا نخلي مكانه شنو بالحمل الشائع، فنقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي. هاي بالحمل الشائع عبرت عن ماذا؟ عبرت عن جملة، هاي الجملة معترضة خليها بين قوسين إذا تريد تكتبها، وهي شنو؟ الجزئي بالمعنى الذي إذا لوحظ كمحمول على مصداقه الخارجي كقولنا زيد جزئي جزئي. هاي الجملة المعترضة كلها نشيلها نعبر عنها بالحمل الشائع، ونفس الاصطلاح المنطقي لأن قولنا زيد جزئي هو أيضا بالبحث الأول في بحث الحمل وأنواعه يعتبر حمل شائع، حمل الكل على مصداقه. وفي المثال الثاني حينما نقول الجزئي كلي، فهنا شنو المقدر العبارة هنا؟ الجزئي إذا لوحظ بما هو محمول على الصورة الذهنية له حمل الشيء على نفسه فهو كلي، وإذا حمل على الصورة لنفسه حمل الشيء على نفسه ها كلها نشيلها نخلي مكانها يعني بالحمل الأولي، فنقول الجزئي بالحمل الأولي كلي. إذن تبين أن ما تعرض له المناطق في بحث العنوان والمعنوان ليس اصطلاحا جديدا، وإنما هو تطبيقات من تطبيقات ما ذكره المناطق في الحمل وأنواعه. غاية الأمر أن المناطق في البحث الأول طبقوا الحمل الأولي والشائع الصناعي على الحمل في القضية الظاهرة، بينما في بحث العنوان والمعنوان طبقوا فكرة الحمل الأولي والشائع الصناعي على حمل مقدر، ولذلك جعلوه وصفا للموضوع وليس وصفا للحمل في القضية الظاهرة. ونتيجة الأمر هذا الوصف للقضية المقدرة هو بنفس المعنى الذي ذكره المناطق للقضية الظاهرة، إن كان حمل الشيء على نفسه فهو ذاتي أولي، وإن كان حمل الكل على مصداقه فهو حمل شائع صناعي وليس شيئا جديدا. هذا كله في المقام الأول ما قاله المناطق. أما إذا جئنا إلى ما قاله السيد الشهيد قدس سره، فنجد أنه قدس سره استخدم مصطلح الحمل الأولي على العكس تماما مما استخدمه المناطق في بحث العنوان والمعنون، وهكذا استخدم الحمل الشائع الصناعي بعكس ما استخدمه المناطق في بحث العنوان والمعنون. توضيح ذلك، المناطق قالوا إن الموضوع إذا لوحظ بما هو حاك عن المصداق الخارجي أي باللحاظ التصوري. يسموا المناطق في بحث العنوان والمعنون قالوا بالحمل الشائع، ولكن السيد الشهيد شنو اسمه؟ قال الموضوع إذا لوحظ باللحاظ التصوري بما هو حاك عن الخارج سما شنو؟ بالحمل الأولي. فالمناطق أسموه بالحمل الشائع، لكن السيد الشهيد أسماه بالحمل الأولي. يعني متى نقول النار محرقة؟ هنا النار متى تكون محرقة؟ إذا لاحظناها شنو؟ بما هي حاكية عن الواقع الخارجي. فإذا جئنا إلى المناطق كيف يعبرون عن ذلك؟ يقولون النار بالحمل الشائع بما هي حاكية عن الخارج محرقة. لكن سيد الشهيد ماذا قال؟ النار بالحمل الأولي بما هي حاكية عن الخارج محرقة. فهم أسموها بالحمل الشائع، لكن السيد الشهيد أسمى حمل الأول. وهكذا بالحمل الشائع، يعني حينما قال السيد الشهيد النار كلي ليست محرقة، حينما نقول النار كلي يعني إذا لاحظناها بما هي صورة ذهنية أي باللحاظ التصديقي الثانوي، فالمناطق أسموها بالحمل الأولي. فقالوا النار بالحمل الأولي صورة ذهنية غير محرقة، بينما السيد الشهيد أسماه بالحمل الشائع. قال النار بالحمل الشائع أي إذا لوحظت كصورة ذهنية باللحاظ التصديق الثانوي هي ليست محرقة. فنجد أن السيد الشهيد قدس سره استخدم المصطلح بعكس ما استخدمه المناطق في بحث العنوان والمعنون تماما، بعكسه 180 درجة. فهل هذا اصطلاح جديد كما توهمه بعض الشراح للحلقة الثالثة أو لا هو نفس اصطلاح المناطق؟ الجواب بالتأمل والتدقيق في المطلب نجد أن ما استخدمه السيد الشهيد من مصطلح الحمل الأولي والشائع الصناعي هو عين ما قاله المناطق وليس اصطلاحا جديدا. توضيح له. نقول إن معنى الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي هو ما ذكره المناطق في البحث الأول في بحث الحمل وأنواع الحمل. فالحمل الذاتي الأولي هو حمل الشيء على نفسه، اتحاد مفهومي والمغايرة اعتبارية. أما الحمل الشائع الصناعي هو حمل الكل على مصداقه، هذه هي الضابطة الكلية. وهذه الضابطة الكلية تارة تطبق على الحمل في القضية، وهذا لا بحث فيه. الحمل في القضية نقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي، الجزئي كلي بالحمل الشائع، هذا ما لنا علاقة به، خارج عن محل كلام. ولكن تارة يكون وصفا للموضوع، وإذا كان وصفا للموضوع فله تطبيقان، تطبيق من تطبيقاته ما ذكره المناطق في بحث العنوان والمعنون، وتطبيق من تطبيقاته ما ذكره السيد الشهيد. ما هي نقطة الاشتراك بين التطبيق الأول في بحث العنوان والمعنون وبين تطبيق السيد الشهيد؟ ما هي نقطة الاشتراك؟ نقطة الاشتراك شنو؟ هي إن الحمل الأولي والحمل الشائع صار وصفين للقضية أو للموضوع؟ للموضوع. ولهذا نحتاج إلى تقدير حمل وقضية محذوفة. فإذا جهة الاشتراك أن الحمل الأول والحمل الشائع عند السيد الشهيد وفي بحث العنوان والمعنوان هو وصف لقضية محذوفة ومقدرة، هاي نقطة اشتراك. ولكن نقطة الاختلاف بينهما هي إن المناطقتا في بحث العنوان والمعنوان جعلوا الموضوع الظاهر في القضية، جعلوه موضوعا أو محمولا في القضية المقدرة، جعلوه محمولا في القضية المقدرة، تارة حملوه على مصاديقه الخارجية فصار بالحمل الشائع، وتارة حملوه على صورته الذهنية فصار حملا أولي. المهم جعلوا هذا الموضوع الظاهر، جعلوه محمولا في القضية المقدرة، فالجزئي جعلوه محمولا، محمول تارة كقولنا زيد جزئي أو في قولنا الجزئي جزئي، جعلوه محمولا. فإذا حمل على مصداقه قالوا بالحمل الشائع، وإذا حمل على صورته الذهنية قالوا بالحمل. أما السيد الشهيد فطبقه بطريقة مختلفة، فجعل هذا الموضوع الظاهر في هذه القضية لم يجعله محمولا في القضية المقدرة، وإنما جعله موضوعا، جعله موضوعا في القضية المقدرة. إذا شنو نقطة الاختلاف صارت الوقت انتهى؟ نقطة الاختلاف أن السيد الشهيد جعل هذا الموضوع موضوعا في الحمل المقدر، لكن المناطق في بحث العنوان والمعنوان جعلوه شنو؟ محمولا. ومجرد اختلاف بالتطبيق، هم جعلوه محمول، السيد الشهيد جعله موضوع، لذلك التسمية ستختلف. إذا طبقنا هذا على المثال، النار محرقة، قال المناطق النار بالحمل الشائع محرقة، زين هنا لابد أن نقدر حمل، شو نقول؟ نجعل كلمة النار محمولا في حمل مقدر، فنقول النار بالمعنى الذي يحمل على مصادقه في قولنا هذه نار هي محرقة، فجعلنا النار محمول في قولنا هذه نار، الحمل المقدر هذه نار، صارت النار شنو؟ محمول. وهذا ايش راح يصير؟ حمل شائع لو حمل اولي، هذه نار حمل الكل على مصداقه، لذلك قالوا النار بالحمل الشائع محرقة. النار بالحمل الشائع يعني شنو؟ النار بما هي معنى يحمل على المصداق الخارجي في قولنا هذه نار هي محرقة، فجعلوا النار محمولا، لذلك صار الحمل حمل شائع، حمل الكل على مصداقه. بينما السيد الشهيد يقول لا، السيد الشهيد يقول لا، النار محرقة، النار بالحمل الأول محرقة. شنو الحمل المقدر؟ النار إذا لوحظت كموضوع، شوف خليناها شنو موضوع، النار إذا لوحظت كمعنى يكون موضوعا نحمل عليه ماهية مصادقه الخارجية. فالنار ايش راح نخليه موضوع، ماذا نحمل عليه؟ ماهية المصادق الخارجية. ما هي ماهية المصادق الخارجية؟ ماهية المصادق الخارجية، النار الخارجية تعرف بأنها جوهر حار محرق بذاته، هذه ماهية المصادق الخارجية. فنقول النار إذا لوحظت كموضوع نحمل عليه ماهية مصادقه الخارجية، فنقول النار جوهر حار بذاته هي محرقة. زين، النار جوهر حار بذاته، يعني جعلنا النار موضوع وحملنا عليه الماهية للمصادق الخارجية، هذا حمل ذاتي أولي لو شائع. حينما نقول النار جوهر حار بذاته، هذا حمل أول كقولنا الإنسان حيوان نار. لذلك يقول السيد الشهيد النار بالحمل الأول محرقة، أي إذا لاحظنا النار كموضوع تحمل عليه ماهية المصادق الخارجية في قولنا النار جوهر حار بذاته أي بالحمل الأول فهي محرقة. وهكذا في النار التي نقول النار كلي، السيد الشهيد شلون يلحظها؟ المناطق لاحظوا النار كمحمول، لكن السيد الشهيد يلاحظها شنو؟ كموضوع. فيقول النار إذا لوحظت كموضوع تحمل عليه الصورة الذهنية الكلية، في قولنا النار صورة ذهنية، محرقة لو غير محرقة؟ ليست محرقة. زين، هذا الحمل المقدر النار صورة ذهنية، هذا حمل شائع لو حمل أول النار صورة ذهنية، حمل شائع لأول حمل شائع، لأن الصورة الذهنية كلي حملناها على أحد مصادقها وهي صورة النار، فقلنا النار صورة ذهنية، فهذا حمل شائع، حمل الكل على مصداقه. إذن النار إذا لوحظت كموضوع يحمل عليه ماهية مصادقه الخارجية من باب حمل الشيء على نفسه أي بالحمل الأولي هي محرقة. أما النار إذا لوحظت كموضوع يحمل عليه الصورة الذهنية الكلية حمل الكل على مصداقه أي بالحمل الشائع ليست محرقة. إذن أيضا هو تطبيق جديد لما قاله المناطق، إن كان حمل الشيء على نفسه أسماه السيد الشهيد الحمل الأولي، وإن كان حمل الكل على مصداقه أسماه السيد الشهيد بالحمل الشائع. لكن ما هو فرقه عن باب العنوان والمعنوان؟ هناك جعلوا الموضوع في الحمل المقدر محمولا، فإذا كان حاكا عن المصادق بالحمل الشائع، وإذا حاكا عن الصورة الذهنية فهو بالحمل الأول. بينما السيد الشهيد عكس القضية فجعل الموضوع موضوعا في الحمل المقدر، فإذا حكى عن المصادق الخارجية حملت عليه الماهية حمل هو فصار حمل أولي. لكن إذا حكى على الصورة الذهنية حملت عليه الصورة الذهنية حمل الكل على مصداقه فصار حمل شائع. إذن السيد الشهيد ليس لديه اصطلاح جديد، وإنما هو نفس الاصطلاح المذكور في المنطق، لكن هذا الاصطلاح له تطبيقان: تطبيق في باب العنوان والمعنون، وتطبيق في باب الأصول الذي ذكره السيد الشهيد. هذا تفسير الظاهرة العامة التي وردت في كلمات السيد الشهيد. إذن السيد الشهيد ليس لديه اصطلاح جديد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام.